الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات والمخلوقات. وأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم جل وعلا بصفاته الواردة في الكتاب والسنة، ويصفون ربهم بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وقاعدتهم في كل ذلك قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأهل السنة والجماعة لا يحددون كيفية صفات الله، لأنه جل وعلا لم يخبر بالكيفية، ولأنه لا أحد أعلم من الله تعالى بنفسه سبحانه. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، لأنه جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فحين يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه لا يمثلون، وإذا نزهوه لا يعطلون الصفات التي وصف نفسه بها تعالى، ويؤمنون بأن الله جل وعلا محيط بكل شيء وخالق كل شيء ورازق كل حي، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى استوى على العرش فوق سبع سماوات، كما يؤمنون بعلوه تعالى على خلقه، وأنه بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما، كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز وفي سبع آيات كريمات بلا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كما في صحيح البخاري. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن العرش والكرسي حق لا ريب فيه. قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والعرش أعلى المخلوقات وأكبرها وأعظمها وهو سقفها، وهو كالقبة على العالم لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وهو ذو قوائم تحمله الملائكة. والكرسي بين يدي العرش، وهو موضع قدمي الباري جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والكرسي في العرش كحلقة منقاة في فناه، وسع السماوات والأرض. والله تعالى مستغن عن العرش والكرسي، وهو تعالى منزه عن أن يحتاج إلى العرش وما دونه. فشأن الله جل وعلا أعظم من ذلك، بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. ويؤمنون أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه، وأن كلتا يديه يمين، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما وصف نفسه تعالى فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى علما وقدرة وقوة وعزا وكلاما وحياة ومحبة ورحمة ونفسا وغضبا وسخطا وكراهية ورضا وضحكا ومعية وقدما وساقا ويدا وسمعا وبصرا ووجها وعينين وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه، والتي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، لأنه لم يخبرنا بالكيفية. قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال تعالى: غضب الله عليهم. وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك من آيات الصفات. وأهل السنة يؤمنون بأن أفضل وألذ نعيم يناله أهل الجنة ورؤية ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأنهم سيرونه سبحانه كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا بلا كيف. قال رسول الله: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. ويؤمنون بأن الله تعالى يجيء يوم الميعاد والملك صفا صفا للفصل بين العباد